يا سيدتي، ماذا يبقى من إنجيل الثورة حين تقرر قتل مغنيها؟ يا سيدتي، ماذا يبقى من إنجيل الثورة حين تقرر قتل مغنيها؟ ماذا يبقى من كلمات الثورة حين ستمضغ أكباد بنيها؟ ماذا يبقى حين تخاف الدولة من رائحة الورد فتحرق كل مراعيها؟ ماذا يبقى من فلسفة الثورة حين تخاف طلوع الشمس وتنتف ريش كناريها؟